بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أقوال في المحبة: محبة العوام، ومحبة الخواص، ومحبة خواص الخواص. محبة العوام ترك الكبائر، محو القلب عن حب المعصية وترك الكبائر. محبة الخواص محو القلب عن حب الدنيا، وتكون بالتوبة من الكبائر والصغائر. محبة خواص الخواص هي سر الأسرار مع حقائق الإتقان، وتكون في التوبة من الخواطر، في توبة من الكبائر، وتوبة من الكبائر والصغائر، وتوبة من الخواطر. هذه ثلاث مستويات في المحبة، وعلامتها أن تحب حبيب حبيبك وأن تبغض عدوه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يعني الله عز وجل ما قبل دعوى محبته إلا بالدليل، والدليل أن تحب حبيبه، وأن تتبع سنة حبيبه، وأن تعادي عدوه. لذلك الولاء والبراء من صفات المؤمنين، يجب أن توالي المؤمنين ولو كانوا فقراء أو ضعفاء، ويجب أن تعادي المنحرفين العصاة المذنبين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. الولاء والبراء من لوازم الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم. وقالوا: قيمة كل إنسان همته، فمن كانت همته الدنيا فلا قيمة له. يعني من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت همته رضا الله عز وجل فلا يمكن لأحد أن يستدرك غاية قيمته، لا يمكن لأحد أن يعرف حجم قيمة هذا الإنسان إذا كانت همته الله عز وجل. كل شيء ثاني، الإنسان حينما ينشأ في الدنيا يحلم بدنيا، بعد حين يصل إلى الدنيا، كان يشتهي المال فصار معه المال، يشتهي المنصب صار بمنصب، يشتهي الأسرة صار له أسرة. الدنيا حينما تصل إليها تنتهي، يحس بالفراغ، يحس بالسأم والملل. فإذا ما اختار الله عز وجل سوف يصاب بنكسة خطيرة. أما إذا أردت الله عز وجل أنت شاب دائما. وانظر إلى أهل الدنيا، بعد أن حصلوا الدنيا وضع لا يحسدون عليه، سأم وملل وضجر. سئل الحسين بن عبد الله رضي الله عنه عن أصول الدين، فقال: إثبات صدق الافتقار إلى الله، وحسن الاقتداء برسول الله. إثبات صدق الافتقار إلى الله، وحسن الاقتداء برسول الله. وقال بعض العارفين: من أراد أن يذكر الواحد فلينسى ما دون الواحد حتى تصل إلى محبة الواحد. وقال بعضهم: توحيد الله في المعرفة ألا تعرف معه غيره. وقال بعضهم توحيد الله في المعرفة ألا تعرف معه غيره، وتوحيد الله بالرجوع إليه في كل ما لك وما عليك، فلا تسأل أحدا غيره ولا تشكو إلى أحد سواه ولا تحب إلا إياه، وأن تعلم أن أوصاف الحق مباينة لأوصاف الخلق، باينهم بصفاته قديما كما باينوه بصفاتهم حديثا، فهذا هو التوحيد، ألا تعرف مع الله أحدا، وأن ترجع إليه وحده، وألا تسأل أحدا سواه، وألا تشكوه إلى خلقه. وقال بعض العلماء المعرفة أولها هو وأوسطها هو وآخرها هو. وقالوا من سكن إلى غير الله فهو من قلة معرفته بالله، من سكن إلى غير الله فهو من قلة معرفته بالله. وقيل العارف يقبل عليك بوجهه كأنه لم يعرف غيرك، ويقوم عنك كأنه لم يعرفك قط. يعني المؤمن الصادق تعلقه بالله عز وجل يحسن لإنسان، لكن ما بينشئ علاقة أساسها الشرك. يعني ممكن تخدم إنسان، أما إنسان مخطئ منحرف تود مودة بالغة صار في شرك بالموضوع. فالعارف يقبل عليك بوجهه كأنه لا يعرف أحدا غيرك، ويقوم عنك كأنه لم يعرفك قط. وجاء في الأثر أنه من قال في سواد الليل لا إله إلا الله محمد رسول الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طبعا المقصود أنه استيقظ ليصلي، وهذا دليل محبة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني أقلقه محبوبه. وقال بعضهم من أراد الله بعمله من المؤمنين علمه الإخلاص في العمل وصفاء القلب والهمة في المعاملة. يقول سيدنا علي من كان ظاهره أرجح من باطنه خفت موازينه يوم القيامة، من كان ظاهره أرجح من باطنه خفت موازينه يوم القيامة، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقلت موازينه يوم القيامة. سيدة عائشة تقول يكون معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن وكأنه واحد منا، فإذا سمع الأذان فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه من شدة اهتمامه بالصلاة. سئل الشبلي من هو المحب؟ قال لسانه بذكر الله ناطق، وقلبه بمحبة الله صادق، وسره بموعود الله واثق، وهو أبدا عند الله مقرب. وقال بعضهم أيضا في وصف العارف بالله قلبه سليم وفؤاده سقيم ونفسه كظيم وبلاؤه عظيم، لأن معاملته مع رب العالمين. وقال بعض السلف من أراد أن يصل إلى روح التوحيد فعليه بثلاث خصال: ترك الكلام وتلقي الأحكام وقلة الطعام، فحرام على قلب أن يلح في الملكوت وهو يجد لذة في الطعام والشراب. وأوحى الله إلى داود أن أخبر أهل الأرض عني، إني حبيب لمن أحبني وجليس لمن جالسني ومؤنس لمن أنس بذكري، وصاحب لمن صحبني، ومطيع لمن أطاعني، ومختار لمن اختارني. فارفضوا يا أهل الأرض الدنيا ما أنتم فيه من غرورها، هلموا إلى كرامتي، واجعلوا أنسكم بي حتى آنس بكم. وقال بعض العلماء: يا معشر طلاب العلم، من أراد منكم الطريق إلى الله فليلقى العلماء بالجهل، والزهاد بالرغبة، وأهل المعرفة بالصمت. أيها الإخوة، هذه بعض أحوال المحبين، والمحبة أصل الدين، والمحبة روح الدين، ودين بلا محبة جسد بلا روح. وأصل الدين أن تحب الله. قال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي والناس أجمعين، إلا نفسي التي بين جنبي. فقال رسول الله سيدنا عمر: لما يكمل إيمانك يا عمر. إلى أن قال: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ومالي، من أهلي وولدي ومالي، حتى نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. يعني الإنسان لا يستهين بالمحبة، هي المحبة أكبر وقود، أكبر محرك. من دون محبة تلاقي الإنسان في سأمة، كأنه بيألف سماع الكلمات، وبيألف العبادات، ويفرغ من الاتصال بالله عز وجل. أما بالمحبة يبقى في شوق دائم وفي حركة عجيبة. والصحابة الكرام ظهر منهم بطولات لا تصدق، لأنه أساس المحبة. ونحن الآن بأمس الحاجة إلى أن نحب الله عز وجل، ومحبتنا لله تترجم إلى أعمال جليلة، وإلى تضحيات بليغة، وإلى قرب من الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.